إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، ومع كتاب الحافظ أبي الفضل ابن حجر نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة، أي لم يأتي خبر يضاده، فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. قال رحمه الله: ثم المقبول، وقد مر أن المقبول يتضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، كل هذه الأنواع الأربعة يطلق عليها المقبول. المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به. وعدم العمل بالحديث ليس إعراضا عنه، وهذا خطأ في الفهم إن فهمت العبارة هكذا. وكيف يظن ذلك مع قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لكن عدم العمل به لوجوه تعرض تحول بيننا وبين العمل به. قال: وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة، هذا الحديث المقبول صحيحا كان أم حسنا، إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده. الأصل في الأخبار أنها لا تتناقض، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لم يأتي خبر يضاده أي في ظاهر الأمر بالنسبة للمجتهد، أما في حقيقة الأمر فلا تعارض بين الثابت من الأخبار ومن سنة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: وإن عُرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقابلا مقبولا، مثاله مثله. نعم. قال: وإن عُرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا، مثاله مثله مثله من المثلية. نعم. مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. يقول: إن لم يأتي خبر يتعارض معه في ظاهر الأمر فهو المحكم، وهو الأصل في الكتاب المنزل وفي الشطر الثاني من الوحي وهو السنة، الإحكام. هذا هو جل ما ورد من الأحكام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام وغيرها. يقول: أمثلته كثيرة. وإن عورض في ظاهر الأمر فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله، صحيح في مقابل صحيح، صحيح في مقابل حسن، في مقابل حسن، حسن في مقابل صحيح، وعكسه. إما أن يكون معارضه مقبولا مثله في القوة الإسنادية، أو يكون مردودا بأي نوع من أنواع الرد أرفعه أن يكون فيه لين وأنزله أن يكون مكذوبا، من أرفع المردود الضعيف ومن أنزله وأشده ضعفا المكذوب. يقول: فإذا كان مردودا الثاني هذا المردود لا أثر له في مقابل القوي، كيف نقابل الصحيح مع الضعيف؟ كيف نقابل الصحيح مع الضعيف جدا أو الواهي أو المكذوب؟ من باب أولى أنه لا يقابل به. قال: لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، الحديث القوي لا تخالفه أو لا تؤثر فيه مخالفة الحديث الضعيف. طيب، وإن كانت المعارضة بمثله؟ نعم. قال: وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. طيب، قال: وإن كانت المعارضة ليست من الضعيف للقوي، فهذا لا إشكال في رد الضعيف والعمل بالقوي. قال: لكن المعارضة التعارض بمثله في القوة، بمثله في القوة أو بأمثل منه، صحيح يتعارض مع أصح، صحيح يتعارض مع صحيح، وصحيح يتعارض مع أصح، فلا يخلو، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما، أي ما يدل كل حديث عليه بغير تعسف، أي بغير تكلف، فإن أمكن الجمع بغير تعسف ولا تكلف فإننا نصير إلى الجمع، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، لأنه سيأتي قسم آخر لا يمكن الجمع سيأتي ذكره ووصفه. قال: فإن أمكن الجمع بين ما ظاهره التعارض فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. إذن ما هو مختلف الحديث لدى الحافظ ابن حجر؟ هو ما وقع ما ظاهره التعارض بين الأحاديث مع إمكان الجمع من غير تعسف ولا تكلف. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بمختلف الحديث، يسمى بمختلف الحديث، أي أحاديث ظاهرها الاختلاف مع إمكان الجمع بينها من غير تعسف ولا تكلف. وقد صنف في مختلف الحديث الأئمة الشافعي وابن قتيبة والطحاوي. الشافعي مختلف الحديث يعد من الأقدم، والطحاوي يعد كتابه مشكل الآثار من أكبر ما جمع وأنفع وأفيد ما جمع في مختلف الحديث أو ما ظاهره الاختلاف من الحديث. قال: ومثل ومثل له ابن الصلاح. قال: ومثل له ابن الصلاح رحمه الله بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه. قال: ومثل له ابن الصلاح في مقدمته، له كتاب في المصطلح سماه المقدمة أو مقدمة ابن الصلاح أو أنواع علوم الحديث، ذكر في هذا الكتاب 65 نوعا، ذكر مثالا لمختلف الحديث بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. عندي النسخة مكملة ترى، النص: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. لا عدوى هنا نفي، والنكرة في سياق النفي تعم، أي لا عدوى من حيث العادة ولا عدوى من حيث ما يذكره الأطباء في مصطلحهم، ولا طيرة، يعني لا يحل التشاؤم بالطير أو التفاؤل بها، ولا هامة نوع من الطيور أو هو طير البوم كانوا يتشاؤمون به، ولا يزال هذا في بعض المجتمعات اليوم، إذا رأوا أو سمعوا نعيق بوم فإنهم يجزمون بوفاة شخص أو هلاكه في هذا البيت الذي علاه بوم أو سمعوا صوته أو نعيقه. قالوا ولا صفر، الصفر هو التشاؤم بصفر، له معنيان، التشاؤم بصفر كما قال الجاهليون وهو قول مأثور عنهم، إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. أو هو النسيئة، لأنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر، فإذا أراد الإنسان ارتحالا سفرا أو تجارة قدم صفر مكان محرم وأخر محرم إلى صفر. ولا غول، وهو نوع من الجن، إما بالاستعانة به أو الخوف منه أو الالتجاء إليه، كما كانوا في عهد الجاهلية إذا نزل أحدهم واديا بدلا من أن يستعيذ بالله يقول أستعيذ بسيد هذا الوادي من الجن، فزادوهم خوفا وفزعا ورهقا كما قال الله عز في علاه. يقول ابن الصلاح مثال لا عدوى، يعني أن الأمراض لا تعدي البتة، مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد رواه مسلم، الأول رواه البخاري ومسلم، الثاني رواه مسلم. مقتضى حديث فر من المجذوم أي أن الأمراض، أن المجذوم يفر منه حتى لا يعدى من خالطه به وبجذامه، وهذا في ظاهره يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. فكيف جمع العلماء، ولماذا مثل به أبو عمرو بن الصلاح للمختلف؟ قال كلاهما في الصحيح، الصحيح هذا يدل إطلاق الحافظ ابن حجر على الحديث المخرج في الصحيحين بقوله في الصحيح، هذا يدل على أنه يصح أن نقول خرج في الصحيحين أو خرج في أحدهما أو هو مخرج في الصحيح أو هو مخرج في الصحيح. لكن من أراد الصحيح، يعني ما صح مع إيهامه أن الحديث مخرج في الصحيحين، قد يكون هذا الإيهام ضربا من ضروب التدليس، قد يكون هذا الإيهام ضرب من ضروب التدليس. قال وكلاهما في الصحيح ظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، هكذا تأول ابن الصلاح، لا عدوى أي أن الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه ونقله إليه، سببا لإعدائه مرضه ونقله إليه. هذا تأويل ابن الصلاح رحمه الله، وسيأتي ما هو أولى منه. ثم قد يتخلف ذلك، نعم. قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينهما ابن الصلاح رحمه الله تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن طيب. نفيه قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه، يعني أن الأصل أن الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله عز وجل جعل من أسباب انتشار المرض مخالطة الصحيح للسقيم فينتقل سقمه إليه. لكن قد يتخلف ذلك عن سببه، النار تحرق لكن كل شيء بقضاء الله وقدره، والأمراض تنتقل بالعدوى لكن إذا شاء الله ألا تنتقل لن تنتقل، هذا معنى قوله قد يتخلف ذلك عن سببه. أوليست النار محرقة وإذا بها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بردا وسلاما. قال ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب، كذا جمع بينه ومن الصلاح تبعا لغيره من أئمة الشافعية ممن جاء بعده ودار في فلك كتابه، وكلهم في الحقيقة شافعية يدورون حول تأويل وشرح وتفسير الإمام الشافعي لهذا الكتاب في كتاب الأم ومختلف الحديث. كلهم أخذوا لأن أصل هذه المسألة على هذا المعنى وعلى هذا التوجيه سبقهم إليه إمامهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي. طيب، هذا تأويل ابن الصلاح استنادا على تأويل الإمام الشافعي بمعناه، فما الأولى؟ هل هذا هو الأولى أم أن هناك ما هو أولى في التوجيه؟ قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال، قال والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر، قال وأما الأمر بالفرار من المجدوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. قال والأولى من جمع ابن الصلاح، أرجع فأعيد جمع ابن الصلاح، لا عدوى أي أن الأمراض لا تعدي بطبعها بل لا تعدي إلا بإذن وقدر من الله. فر من المجذوم هو من باب الأخذ بالسبب، من باب الأخذ بالسبب. قال الحافظ ابن حجر والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم للعدوى باق على عمومه، قوله باق على عمومه متطابق مع قاعدة الأصوليين أن النكرة في سياق النفي تعم، لا عدوى، لا عدوى أي أن الأمراض لا تعدي مطلقا. وقد صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مما يؤكد أن العموم هنا المنفي على إطلاقه، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شيء شيئا، رواه أحمد والترمذي وسكت عنه والطحاوي والحديث صحيح، رواه أحمد والترمذي والطحاوي والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعدي شيء شيئا. ما وجه التطابق بين قول رسول الله لا يعدي شيء شيئا مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا عدوى، مع القاعدة الأصولية وهي أن النكر في سياق النفي تعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعمم القول فيقول لا يعدي شيء شيئا. ويؤكد هذا المعنى أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه وهو أعرابي، عارض رسول الله حين قال لا عدوى، عارضه أعرابي فقال يا رسول الله البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة ما بها من جرب فيخالطها فتجرب، بما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري، بما رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري، قال فمن أعدى الأول، إذا كان الثاني جرب وعدي بالأول، طيب من أعدى الأول، من أعدى الأول؟ إذن لا عدوى والأمر كله من الله وبيد الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني والثالث والعاشر والألف كما ابتدأ الأول. طيب إيش مقتضى، ما الذي يفيده قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم؟ ظاهره فر من المجذوم حتى لا تعدى بالجذام. قال وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة، وقول الأصوليين سد الذرائع المراد به قطع الوسائل المفضية إلى المحذور، قطع الوسائل وحسم الوسائل المفضية إلى المحذور. يقول الحافظ الكبير الحافظ ابن حجر: أما الأمر بالفرار فمن باب سد الذرائع، يعني قطع الوسائل التي قد تفضي إلى ما لا يحل اعتقاده. لو بقي السليم مع السقيم لأفضى إلى ما لا تحمد عاقبته في العقيدة. قال: لئلا يتفق، هذا تفصيله، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك يكون سليما فيقال له فر من المجذوم، يقول لا لا عدوى، ويجالس المجذوم فيخالطه فيصيب شيء من ذلك بتقدير الله تعالى لا بالعدوى المنفية، لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، يعتقد أنه لو لم يجالس لم تنتقل العدوى إليه ولم ينتقل المرض إليه، وهذا فيه حرج، لأن اعتقاد أن هذه الأمراض والأوجاع تنتقل بنفسها فيه حرج واعتقاد غير صحيح، فأمر بتجنبه حسما للمادة حتى لا يقع شيء من الوهن أو الوهاء أو الضعف في عقيدته فيهلك، والله أعلم. نعم. قال: وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، ولذلك يعد اختلاف الحديث جزء لطيف بالنسبة لمشكل الآثار للإمام الطحاوي، بالنسبة لمشكل الآثار الذي طبع باسم شرح مشكل الآثار في أصل وضعه عنوانه مشكل الآثار، طبع في 4 مجلدات متوسطة مع جزء لطيف أو مجلدة باسم اختلاف الحديث للإمام الشافعي، يدل على أن الإمام الشافعي لم يقصد استيعابه، لكنه تخير الأشهر لينبه طالب العلم على ما وراءه. نعم. قال: وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي رحمهم الله وغيرهما. أما كتاب ابن قتيبة فهو جزء لطيف أيضا سماه تأويل مختلف الحديث، أيضا ما استقصى ولا استوعب ولا ادعاهما، وإنما عرض لبعد بعض الأحاديث المشكلة، لا سيما الأحاديث التي يستدل بها على شيء من الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ليس بآخر المنتهى لدى ابن قتيبة، بل يحتاج الأمر في هذه المسألة إلى جمع، لأن الطاعنين في القديم والحديث وفي الحديث هم أكثر، شيء لا يعد ولا يأتي عليه حد، ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، وتبقى السنة شامخة محفوظة لا اختلاف في حقيقة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإن لم يمكن الجمع، إن أمكن الجمع من غير تعسف ولا تكلف هو مختلف الحديث. قال: والعطف على ما مر، على كل ما مر. قال: وإن لم يمكن الجمع. قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، أي تاريخ المتقدم من المتأخر، هذا الحديث الذي يعارض حديثا آخر، هذا الحديث قيل في تاريخ كذا والذي يعارضه في ظاهر الأمر قيل بعده أو قيل بعد تاريخه. نعم. قال: فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه. لاحظ الآن، قال: فإن عرف التاريخ ما في إشكال، يتعين الأخذ بالمتأخر تاريخا. قال: وثبت المتأخر به، بالتاريخ، الضمير هنا يرجع إلى التاريخ، فإن عرف وثبت المتأخر به يعني تاريخا أخذ به، أو بأصرح منه أي بأصرح من التاريخ. هل في شيء أصرح من التاريخ؟ نعم، أن يرد ما يدل على نسخ أو شبهه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر مثاله، سيأتي ذكر مثاله وهو الأصرح، أعني حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا أصرح من التاريخ، هذا أصرح من التاريخ. إذن قول الحافظ ابن حجر فإن عرف وثبت المتأخر به أي بالتاريخ أو بأصرح منه، وهو ما يدل على عدم المراد من الأول وأن الثاني ناسخ له من واقع حديث رسول الله، هذا أصرح من التاريخ صلى الله عليه وآله وسلم. قال فهو، قال فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. طيب، قال رحمه الله إن عرفنا التاريخ متقدم ومتأخر أو ما هو أصرح منه كوروده في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فهو الناسخ والآخر المنسوخ. المتأخر هو الناسخ والمتقدم وهو الآخر المنسوخ. قال والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. رفع تعلق أي رفع بقائه، رفع تعلق أي رفع بقائه، فلولا طريان الناسخ لكان الحكم باقيا وهو المضمن في المنسوخ. شرعي أي مأخوذ من الشرع، فخرج ما رفع الحكم فيه نتيجة وفاة، يعني ما كان بسبب موت أو جنون أو غفلة، ما كان بسبب موت أو جنون أو غفلة، فما يتعلق من أحكام بالميت هذه الأحكام تنطبق عليه وهو حي، فإذا مات رفع الحكم، لكن الرفع هنا من بأي شيء؟ بنسخ، بموت. جن رفع الحكم التكليفي، رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون، رفع الحكم هنا بنسخ لا بل بجنون وهلم جرى. نعم، وكذلك فيما يتعلق بفقد عضو كقطع يد، فإن رفع حكم شرعي بغسل هذا العضو المقطوع قبل قطعه كان واجبا، بعد قطعه رفع الحكم لا بنسخ ولكن بقطع. نعم، قال والناسخ، نعم، والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور. الناسخ ما يدل على الرفع المذكور، هذا الرفع سببه وجود ناسخ. قال وتسميته ناسخا مجاز، تسميته ناسخ مجاز، المجاز من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه، وفي اصطلاح أهل اللغة والبيان هو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له، اللفظ المستعمل لغير ما وضع له لقرينة تدل عليه، مثل قول القائل قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، فما أراد بحقيقة الشمس في الشطر الثاني من البيتين إلا المجاز ولم يرد الحقيقة. يقول وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، انتبه لهذا، يقول لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، ليس مراد الحافظ ابن حجر من قوله الناسخ في الحقيقة هو الله أن الناسخ من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا لا يمكن، لأن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، لأن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما تدل عليه من الصفات، وأوصاف باعتبار ما تدل عليه من الصفات لا العكس. فليس كل ما يتصف الله به يصلح أن يكون اسما، ليس كل ما يتصف الله به يصلح أن يكون اسما. ألا ترى في هذه الصفات وهي النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها، المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، المكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هذه صفات لله تبارك وتعالى لكنها ليست بأسماء. ما يقال الجائي، ما يقال الجائي، ما يقال الناسخ. فقول الحافظ ابن حجر هذا من باب التجوز، فإن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى، هذا من صفات الله كما قال الله عز في علاه ما ننسخ من آية أو ننسها، فالله هو الذي ينسخ في الحقيقة، لكن ليس من أسماء الله الحسنى الناسخ ولا الجائي ولا كذا في الآية التي لا تذكر إلا في سياق جملة أو ضمن الآية القرآنية يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. قال: ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا الحديث الذي مثل به لصراحة النسخ قال: كحديث بريدة رضي الله عنه، وعزاه لصحيح مسلم بلفظ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في الحقيقة هذا النص ما هو موجود في صحيح مسلم، وإنما الموجود في صحيح مسلم: فإنها تذكر الموت، فإنها تذكر الموت. وهذا النص رواه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم، ولعلها من هنا منها هنا جاء اللبس. رواه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم، في مسلم: زور القبور فإنها تذكر الموت، زور القبور فإنها تذكر، نعم، فإنها تذكر الموت. هذا أول ما يقدم لمعرفة النسخ، أن ينص على النسخ في حديث رسول الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أولا عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. أخرج كثير من العلماء النساء من هذا العموم، لأن هذا فيه عموم، فزوروا القبور يعني رجالا ونساء، لكن كثيرا من العلماء أخرج النساء بأحاديث أخر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. لعن الله زوارات أي المكثرات من الزيارة، أو الزائرات مطلق الزائرات، والمتخذات عليها المساجد والسرج. أجاب بعض العلماء عن هذا فقال: هذا اللعن ينصرف إلى الصفات المقيدة، زوارات أي كثيرات، ولسنا بالقليلات أو المقلات، حالة كونهن مع الإكثار من زيارتهن للقبور يعلقن على القبور المساجد والسرج. ولعلكم من أجل هذا ترون لا مصابيح لا كهرباء مستديمة، كما يطالب بعض الناس يقول: إيش قبورنا هذه يا أخي، ما عندنا احترام للقبور، إيش تريدون؟ قالوا: ما تبنون، ما تنصبون، ما تقببون، ما تنورون، ما تكيفون. وكل ذلك من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لا تدعن لعلي قبرا مشرفا إلا سويته. البناء، الزهور، الأكاليل، القباب، الأنوار، المصابيح، هذه ما تغني عن صاحب القبر إن كان مرتدا أو تاركا للصلاة أو مستوجبا عذاب القبر. إيش مصابيح؟ يعني خلينا نجيب مصابيح الدنيا ونضيئها على قبر مجوسي، إيش الذي يفيدنا؟ ما الذي يفيدنا؟ ما يفيدنا شيء، ما يفيده شيء، نسأل الله السلامة والعافية، مع مخالفة النص الصريح عن رسول الله. ومن نعم الله علينا، من نعم الله علينا وعلى المسلمين، ما أقول من نعم الله علينا في هذه البلاد الطيبة، بل أقول والله من نعم الله على أهل هذه البلاد حكاما ومحكومين ومواطنين وضيوف وعلى المسلمين أجمعين، أن الله عز وجل جعل لكم في الحرمين من معالم وشعائر معالم الإيمان والتوحيد ما لا يوجد له نظير في الدنيا، وهذا مما نحمد الله تبارك وتعالى عليه، مما نحمد الله تبارك وتعالى عليه. لا قباب، لا أبنية، لا نقوش. من شاهد البقيع قبل 70 أو 80 سنة وقد صورت بمصورات وكاميرات عتيقة، لو رأى البقيع لظن أنه في حي من الأحياء. أبنية، قباب، مشاهد مصنمة مجسمة. ولما جاءت دعوة التوحيد وأكرم الله أهل هذه البلاد بدعوة التوحيد، كسرت تلك الأبنية وسويت لتكون أشبه ما تكون بقبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما بنى ولا أمر رسول الله بالبنيان على قبره، ولا أمر بالنقش ولا الكتابة ولا بأكاليل الزهور على قبره صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو اعتقاد التوحيد. ولذلك أرجع فأقول ما ترونه الآن من مظاهر التوحيد والإيمان ومحاربة البدع والفسوق والعصيان، ما استطاع المسؤولون وغير المسؤولين إلى ذلك سبيلا، هذا أسوة وقدوة للعالم الإسلامي كله أن يحتذوا بحذو هذه البلاد وما يوجد فيها من إيمان وتوحيد، وما يوجد فيها من إيمان. طبعا بعض الناس عنده غبش في الرؤية، من يوم ما يسمع الكلام هذا يقول إيوه صنفروا، ها داهنوا. يا أخي المداهنة حرام، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ها ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن لم تصدق على نفقة الخاصة اركب معي أنت و55 في باص، وهلم بنا مرة نذهب بك إلى المحكمة نقول بالله عليكم أثير هذه السجلات بالمئات، أشوف السجلات. أنتم تحكمون بقانون فرنسا ولا قانون أمريكا ولا قانون بريطانيا، أم تحكمون بشرع الله؟ والله لن تجد إلا شرع الله. اذهب إلى قبورنا في أي مكان، لماذا لا تبنون؟ ما في قباب، ما في أضرحة، ما في بركات ولا في تمرغات، لأن هذا هو الذي كان عليه رسول الله وأصحابه من التوحيد. تجول في أي بقعة من البقاع، ويا ويل من يقبر ميتا ويضع على قبره قبة. تقول في قبة، هذه قبة أقول قبة الله المستعان، أقول قبة الله المستعان، هذه ما بناها رسول الله ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وإنما بنيت متأخرا، والنقص لا يستدل به على الكمال بل هو على اسمه. نعم. قال: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. الأمر الثاني فيما يدل أو يستدل به على النسخ، نص أن يجزم الصحابي بأنه متأخر، يقول هذا الحديث ترى متأخر عن الحديث المتقدم. مثاله قول جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه فيما أخرجه أصحاب السنن والحديث صحيح: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. وبقيت أحاديث مستثناة من هذا أو من هذين النصين، أعني حديث وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. قال: ترك الوضوء مما مست النار. الأمر الثالث: ومنها ما يعرف. قال: ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، مجرد معرفة سبب الورود، متى ورد الحديث، الحديث الآخر سبب وروده وقته متى ورد، مجرد معرفة التاريخ حتى ولو لم نقف عليه في كتاب من كتب الناسخ والمنسوخ. وإلا فإن مرجعيتنا في معرفة الناسخ والمنسوخ ليس مجرد النظر والبحث من جديد، فإن أئمتنا وعلماءنا من الفقهاء والمحدثين جمعوا كتبا في الناسخ والمنسوخ يشد إليها الرحال، ومن أحفلها وأفحلها وأنفعها وأفيدها كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار بالأسانيد للحازمي رحمه الله، وقد قدم بمقدمة ذكر فيها 50 وجها من وجوه الترجيح. جاء العراقي بعده فبلغ بها 100 وجه، جاء السيوطي بعدهم فنظر في هذه الوجوه، وربما يفتح للمتأخر ما لا يفتح للمتقدم، فصاغها في التدريب صياغة منهجية مفهمة تراجع للفائدة. نعم. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. أقدم أو مثله فأرسله. قال رحمه الله: ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، منها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير. ليس من معرفة النسخ بالتاريخ، يقول ليس منها، أي ليس من معرفة النسخ بالتاريخ ما يرويه الصحابي المتأخر كأبي هريرة معارض المتقدم كعبادة بن الصامت. لما لا يكون منها؟ قال: احتمال أن يكون سمعه هذا المتأخر كأبي هريرة من صحابي أقدم من المتقدم، أقدم وليكن ها هنا وهو على سبيل الافتراض أقدم من عبادة، فلا يكون جزما، لا يكون جزما نسخ، أقدم من المتقدم المذكور أو مثله، فيحتاج إلى مرجح. فإذا كان قد سمع المتأخر من الحديث الذي ظاهره نسخ من صحابيين أسلما في فترة واحدة، هنا نحتاج إلى قرينة، نحتاج. فإن كان أقدم من الأول إسلاما بلا ريب أن لا نستطيع أن نجزم. أرسله يشير إلى مرسل صحابي متأخر الإسلام كأبي هريرة. مراسيل الصحابة على خلاف أبي بكر الباقلاني مقبولة عند جمهور المحدثين، لأن المرسل في الأصل من قسم الضعيف، المرسل في الأصل من قسم الضعيف، وعلة الضعف هو وجود سقط في الإسناد ما بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل العدد أن يكثر ووجد 6 من المسقطين، ولذلك حكم على المرسل بأنه ضعيف. أما إرسال الصحابي بمعنى أن الصحابي المتأخر الإسلام أو الصغير يسمع من الكبير ويسمع من متقدم الإسلام، هذا صورته صورة المرسل، وحكمه القبول عند الجمهور على خلاف أبي بكر الباقلاني. قال لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه. لو طبق هذا على أبي هريرة وافترضنا أن أبا هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه قديما، ثم رجع بعد ذلك فحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سمع منه قديما، يصح تحمله فيه، لأن التحمل يصح في حالة الكفر، أما الأداء فلا يصح إلا بعد الإسلام، والله أعلى وأعلم.